الله وبركاته، حياك الله شيخنا الحبيب. الله يحييكم السلام. المشايخ، كيف حالك الطيبين؟ الحمد حياكم لله رب الله، العالمين. الله يكرمنا وإياكم بالعفو والعافية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك يا شيخ. وعليكم السلام طيب، ورحمة الله وبركاته. يعني ما أدري نبتدي الآن يا إخوان ولا ننتظر 6 دقائق حتى تبدأ الساعة 9؟ كما تحبون شيخنا، إن أحببتم أن انتظار دقيقة دقيقتين لا بأس. طيب جزاكم الله طيب، على رأسي على رأسي، أبشر. كيف الأخبار، الحفظ معكم يا شباب؟ نعم نعم شيخنا، نعم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. والصحب من والاه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا برضاك وعفوك يا ارحم الراحمين. انا علمت ان الدراسه يعني ابتدات يعني متاخره بعض الشيء، وهذا يلزم منه ان نسرع قليلا، ويعني يعني للأسف قد أضطر إلى عدم شرح الأبيات التي لا يعني لا تعنى بالجانب العملي في القراءات، وذلك لضيق الوقت، ولعل الله عز وجل ييسر فيما بعد عن طريق مثلا أي وسيلة أو بعد انتهاء هذا أن نشرحها بإذن الله عز وجل ونعود إليها. تمام يا إخوان. طيب، نحن وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقرأ القرآن عذبا وسلسلا. طبعا هنا أوان الشروع بالمقصود، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى يعني المقدمة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال جزى الله بالخيرات، أي اللهم جازي بكل خير. فجملة جزى الله كما لا يخفاكم جملة خبرية لفظا، دعائية معنى، تفاؤلا بالإجابة. والمعنى اللهم اجزِ عنا بكل الخيرات والمسرات، اللهم اجزِ عنا بكل الخيرات والمسرات، أولئك الأئمة الذين نقروا القرآن لنا بكل سلاسة وعذوبة. ويستفاد من قوله نقلوا أن هذا العلم إنما يبنى على النقل الصحيح للرأي والاجتهاد، وسيأتي قوله أيضا في باب الراءات: وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. وإن كان هذا يتعارض ظاهرا مع قوله في باب الفتح والإمالة: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر العمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنظرا، يعني هنا أمر بالقياس وهناك يقول وما لقياس في القراءة مدخل. هذا التعارض الظاهر في الحقيقة لا تعارض فيه أصلا لانفكاك الجهة، إذا القياس الممنوع قياس القواعد على القواعد للأمثلة على الأمثلة. قياس القواعد كالقول بترقيق الراء في نحو لبشرين وردفا لوقوع الياء الساكنة بعد الراء في الأولى ولوقوع الكسر بعد الثانية، قياسا على ترقيق الراء في نحو كبيرهم ومراء لورش لوقوعهما بعد ياء ساكنة وبعد كسر، فقاس ما بعد على ما قبل. فنقول هذا ممتنع لأنه قياس ماذا؟ قياس قاعدة على قاعدة، ويسمى بالقياس الكلي أو القياس المطلق، أشار إليه الجزري في طيبته بقوله: صراطي والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريما. وفي قوله والصواب، قول ابن الجزري طبعا، دليل على تضعيفه لوجه الترقيق، يعني قيل أن نفخم المرء ومريم، لماذا؟ لوجود الكسر بعد الراء، نحن في باب الراءات نراعي الحركة القبلية لا الحركة البعدية التي بعد الراء، تمام؟ ونراعي أن يكون لورش أن يكون ما قبل الراء المفتوحة والمضمومة يا ساكنة أو كسر، لكن هنا روعي ما بعد الراء. يقول والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. في قوله والصواب كما قلت لكم دليل على تضعيفه لوجه الترقيق، فوافق بذلك الشاطبي، وإن كان في أصله صحيح مقروء النص على ذلك غير واحد من أهل العلم كمكي بن أبي طالب، فهو صحيح مهجور غير مقروء به لعدم التلقي وانقطاع السند. وكم من صحيح مهجور، وسيأتينا قول الشاطبي: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتن كالمهدوي فيه أعملا. فإخفاء التعوذ في أصله لحمزة ونافع مقروء به بدلالة إعمال المهدوي له، إعمال المهدوي لهذا الإخفاء عن حمزة، وكذلك إعمال إسحاق المسيبي له عن نافع. وفي الدر اللوامع لابن بري والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء والمسيبي. وقال ابن غازي صاحب تفصيل عقد الدرر: والسر في التيسير، السر يعني الإخفاء، في التيسير للمسيب بذا، يقصد به بذا يعني بالإخفاء، وزيد ذي يقصد به البسملة، وكله أبي يعني رفض، تمام؟ فاسم الإشارة طبعا هم لما قالوا السر في التيسير، التيسير هو أصل الشاطبية كما تعرفون، سيأتينا أيضا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. السر في التيسير للمسيب أي ورد في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني إخفاء التعوذ عن المسيب عن نافع ليحصل الفرق، هذه العلة، ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، إذ التعوذ ليس من القرآن إجماعا. واسم الإشارة بذا يعني، والسر في التيسير للمسيب بذا يعني بذا عائد على التعوذ يعني بالتعوذ. واسم الإشارة وزيد ذي من قوله وزيد ذي عائد على البسملة، والمعنى أنه زيد الإخفاء للمسيب في البسملة زيادة على ما في التيسير. وإسحاق المسيب هو يعني أحد الرواة عن نافع، وهو موجود في العشر النافعية التي يقرأ بها المغاربة. ثم ذكر الحكم بقوله وكله أوبي أي منع ورفض الإخفاء في التعوذ والبسملة، وهو معنى قول الشاطبي في البيت 99 في باب الاستعاذة: وإخفاؤه فصر أباه وعاتنا، وكم من فتن كالمهدوي فيه عملا. ولكن كيف نوفق بين قول أبي عمرو الداني في التيسير؟ ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأحزاب وغيرها في مذهب الجماعة اتباعا للنص واقتداء بالسنة، وبين الرواية بالإخفاء. فالجواب أن هناك فرقا بين صحة الرواية وبين العمل بها لمسوغ وبين عدم العمل بها لمسوغ كوجود ما هو أصح منها. ولذلك قال الشاطبي: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه عملا. فكما ترى أثبت الرواية والرد، يعني أثبت الرواية وأثبت الرد لما قال فصل أباه وعاتنا أي رفضه حفاظنا، وأخبر أن ممن عمل بالإخفاء المهدوي عن حمزة، وأما قياس الأمثلة وهو القياس المقبول أو القياس الجزئي كما يسمى، فقياس إمالة نحو النار على ما مثل به في قوله وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر الأمل تدعى حميدا وتقبل. ثم قال وقتس لتنضل أي لتغلب خصمك بالحجة. وفي الجملة طبعا كما ترون استعارة تصريحية، حيث شبه القائس بالناظر الغالب في الرمية بجامع الإصابة والسداد في كل. أطلت النفس في هذا لأني سمعت في أحد المقاطع من يميل كلمة ألا تزر فيميل ألا تزر مع تأوهات المستمعين وتكبيرهم، ولئلا يتوهم متوهم مثلا فيميل سجى مثلا لحمزة قياسا على قلة مثلا بجامع أن الكل رأس آية، والمنقول إمالة سجى فقط للكسائي، وإمالة قلة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. هذا مستفاد من قوله جزى الله بالخيرات أن أئمة لنا نقلوا. وفي قول الشاطبي هذا لنا نقلوا درس لكل الدارسين والتربويين، فإن التلميح قبل التصريح تشويقا، وأي تشويق؟ يعني هنا لما قال عن جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن، هنا لمح قبل أن يصرح بالأسماء. لماذا؟ يقولون من باب التشويق، لمح بذكر أوصاف الأئمة وجميل صنيعهم قبل ذكر الأسماء، على غرار قول الشاطبي قول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر القمر. طيب هنا طبعا بدأ معنا مصطلح من المصطلحات التي يجب أن نعتني بها، وهو قوله أئمة. فالآن نضع إمام، عندنا مصطلح وهو الإمام، تمام. ثم قال فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، فمنهم أي من القراء، فمنهم أي من القراء بدور، تمام. البدر طبعا هو القمر، ليلة تمام. سبعة أي عددهم ماذا؟ عددهم سبعة. دقيقة يا إخوان، بس عندي إشكالية هنا في بعض الأمور. طيب بسم الله. فمنهم أي من القراء، الأئمة لما قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة، فمنهم يعني من الأئمة القراء. بدور أي يعني من يعني وصفهم كالبدور، وهو القمر ليلة التمام. وشوفوا جمال التشبيه لما يعني شبههم بالتمام بالبدري، ولم يقل القمر وأطلق هذا، إنما شبههم بأجمل صور القمر، وهي عندما يكون بدرا، تمام. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. طيب هنا يا أخوان ذكر لما قال فمنهم نستفيد من هذا أني سأذكر بعض القراء، لا كل القراء. وهذا كما قلت لكم في محاضرة سابقة أن العدد أيضا اختياري، وإلا ما الذي كان يمنع أن يجعل مثلا التيسير يجعلهم مثلا ثمانية أو تسعة أو عشرة كصنيع مثلا ابن الجزري؟ العدد اختياري، وهذا هو الاختيار، العمود الفقري في عملية القراءات والنقل القرآني. طيب هذا استفدناه من قوله فمنهم. طيب قد توسط السماء العلا والعدل زهرا وكملا، يعني أنهم يعني بلغوا بجلوسهم لنشر هذا القرآن، وقبل ذلك تعلمهم للقرآن ثم تعليمهم للقرآن، بلغوا أسمى مراتب الشرف والعلو، تمام. وثم أضاءوا لغيرهم بماذا؟ بعلمهم الغزير. ثم قال لها شهب، يعني تلك البدور صار معنا الآن البدور اللي هم من؟ اللي هم القراء. يعني باختصار يقول أن من القراء الذين كانوا يقرؤون في قديم الزمان منهم سبعة سأذكرهم لك. هو طبعا جرى على نسق ماذا؟ على نسق التيسير لأبي عمرو الدالي. ثم قال لها شهب أي لأولئك القراء، يعني الأئمة تلاميذ، لكن عبر عن ذلك أنها شهب جر على نسق لما قال بدور ثم قال لها لها شهب، فكأنه قال أن لتلك البذور شهب، الشهب هي الكواكب، هذه الكواكب استنارت، استنارت من ماذا؟ من تلك البذور، فنورت ماذا؟ فنورت سواد الدودة يعني ظلمة الليل، حتى تفرق وانجلى، يعني حتى انقشع هذا الظلام وانجلى. يقصد بالظلام هنا طبعا ظلام الجهل، ظلام الليل الحقيقي، تمام. الشغل كله عملية تشبيهية. باختصار يقول أن من القراء الذين سأذكرهم سبعة، وهؤلاء السبعة لهم ماذا؟ لهم تلاميذ، سمى التلاميذ بإيش؟ بالشهب، تمام. طيب ثم قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، يعني سوف تراهم يعني واحدا يقصد البذور السبعة، يعني سوف أعد لك هؤلاء البذور السبعة أو القراء السبعة واحدا تلو واحد مع اثنين، يعني مع اثنين من الرواح اللي هم التلاميذ اللي سماهم بإيش؟ بالشهب، بالشهب ماشي، يعني مع اثنين من أصحابه متمثلة، يعني سأذكر لك القراء السبعة وكل قارئ له ماذا؟ له راويان، يعني مثلا زينا فعله ورش وقالون، أو قالون ورش، حسب إيش الترتيب الذي جرت به العادة عند القراء، والعرف يعني كما تعلمون العادة محكمة. ثم يقول تخيرهم، ركزوا في كلمة تخيرهم، تخيرهم شوف الاختيار، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، يعني تخيرهم نقادهم يعني اختار النقاد من العلماء المبرزين في هذا العلم أولئك السبعة اختيارا، يعني اختيارا دقيقا. من أين نستفيد من كلمة تخيرهم؟ أن الاختيار لم يكن عبثيا تمام أو مزاجيا أو هوائيا، إنما كان اختيارا دقيقا مبني على ولذلك ماذا قال تخيرهم، ثم أكد بقوله نقادهم، ماشي. تعرفون أن الناقد يختبر ويمحص الأمور تمحيصا حتى يصل إلى عبارته النقدية أو إلى ولذلك النقد، مؤسسة النقد التي تختبر إيش؟ تختبر الجيد من الرديء. فكأنهم إيش؟ كأنهم اختاروا من بين أولئك القراء، اختاروا سبعة بعناية. من صفاتهم أولئك أنهم كانوا بارعين، بارعين وليس على قرآنه متأكلا، أي لم يجعلوا هذا القرآن سببا للتكسب والمعيشة. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس كل تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. ثم بدأ رحمه الله تعالى يسرد ماذا؟ يسرد أسماء القراء، فقال فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا يسمى نافع المدني، اسمه نافع ومكانه المدينة. ولماذا قدم المدينة؟ لأنه رحمه الله تعالى يعني مالكية المذهب، والمالكية يرون أن المدينة أفضل من مكة، تمام، خلاف الجمهور. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزل أجل يسمى نافع، إيش؟ نافع المدني. لكنه وصفه بوصف عجيب، قال بأنه كريم السر في الطيب، يعني في طيبه. قيل أنه كان إذا تكلم رحمه الله تعالى يشم من فيه رائحة المسك، فلما سئل عن ذلك يعني هل تطيب قبل أن يعني تأتي إلى مجلس الإقراء، قال لا لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المنام، تمام. ويعني نسأل الله عز وجل أن يبلغنا كل خير وكل مسرة، تمام. يقول فذاك الذي اختار المدينة منزلا، شوف الاختيار برضو الإمام نافع، اختار إيش؟ اختار أن يكون إيش؟ أن يكون في المدينة حتى توفي بها رحمه الله تعالى. وقارون عيسى طبعا بالمصطلح الذي قعده يكون نافع هنا بدر من البدور، اللي هو القاري، اللي هو الإمام القاري البدر، تمام. وقارون عيسى طبعا هو مشهور عندنا بقارون، لكن اسمه ماذا؟ عيسى. ثم عثمان ورش، هو مشهور عندنا بورش، لكن اسمه ماذا؟ عثمان. هؤلاء ماذا؟ الشهب تلك التي ذكرها لها شهب، الذي يعني نحن نسميهم الآن طلاب أو تلاميذ، طبعا في العرف القراءاتي يسمون ماذا؟ يسمون رواه، الرواه. أجل نقول من هو الراوي؟ هو الذي أخذ من الإمام والقارئ، تمام؟ طيب وقالون عيسى ثم عثمان ورشون بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. طيب عيسى اللي هو قالون قيل سمي بقالوا لجودة قراءته، لماذا؟ قالوا لأن قالون بالرومية يعني الجيد، تمام. الثاني طبعا بورش، ورش قالوا لأنه كان شديد البياض وهو مصري، يعني أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري. ولذلك بعضهم يقدم فيما اختلف اختلف فيه عن ورش، أو له فيه وجهان، يقدم رواية المصريين. لماذا؟ لأنه مصري. يعني مثلا نأخذ مثال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة، يتكلم عن الهمزة إيش الثانية من الهمزتين من كلمة زي أنذرتهم، يقول وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، هذا هو الإبدال أنذرتهم. طبعا أشبعنا المد تمام لوجود النون الساكنة بعد إيش بعد الألف المبدلة تمام. والثاني هو التسهيل أنذرتهم. فماذا يقدم؟ البعض يقدم ماذا؟ يقدم الإبدال. لماذا؟ لأن الإبدال رواية ماذا؟ رواية المصريين، يعني من المرجحات، يجعلها من المرجحات، ولكل وجهة هو موليها. يعني أنا سئلت عن هذا، قلت والله الأمر فيه واسع، ولكني أنا أجنح إلى تقديم التسهيل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الأصل، يعني الأصل تحقيق الهمزة تمام، فالتسهيل فيه رائحة الأصل، فيه همزة لكن الهمزة غير محققة إنما مسهلة، لكن إبدالها ألفا فيه إيش؟ فيه تعويض عن الأصل، يعني الهمزة راحت برمتها وأوض عنها بحرف المد، لكل وجهة هو موليها، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب ما من هو القارئ الأول؟ من هو الإمام الأول؟ من هو الإمام نافع؟ قالون ما ورش. طيب بسم الله. ثم قال ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. طبعا هذا الإمام الثاني أو القارئ الثاني أو البدر الثاني هو عبد الله بن كثير إيش؟ ابن كثير المكي. عبد الله بن كثير المكي. ومكة عبد الله فيها مقامه طبعا تلا بمكة لأنها خير الأماكن بعد المدينة عند المالكية. ومكة عبد الله فيها مقامه يعني مستقره هو ابن كثير، يعني يسمى ماذا؟ يسمى يعني معروف بماذا؟ بابن كثير. كاثر القوم معتلى أي أكثر القوم رفعة وشرفا تمام. طبعا الشافعي من تلامذة ابن كثير، طبعا يقولون بواسطة يعني تمام. طيب أجل القارئ الثاني من القراء السبع هو من؟ هو ابن كثير المكي. هو ابن كثير المكي تمام. من راوياه؟ راوياه قال روى أحمد البزي. طبعا أحمد البزي هذا مؤذن الحرم المكي في زمنه. روى أحمد البزي هذا هو من؟ هذا هو الراوي الأول وهو البزي، مشهور بماذا؟ بماذا؟ بالبزي، أحمد البزي. له ومحمد على سندي اللي هو الملقب قنبلة. الراوي الثاني هو قنبل تمام، واسمه محمد بن قنبل، لكن يعني تنبهوا لقوله على سند تمام. يقولون قنبل كان مدير شرطة الحرم، هكذا يقولون، يعني تنبهوا لكلمة على سند. إذا جاءت على سند بسند تمام، هذا معناه أن الراوي أو الراويان لم يأخذا مباشرة من القارئ، إنما بينهما إيش؟ بينهما واسطة تمام. ولذلك البزي قرأ على عكرمة، وعكرمة على القس، وقرأ قنبل على القواس، على وهب على القس، وقرأ القس على شبل، ثم شبل تمام، شبل قرأ على ابن كثير تمام، على شبل، ومعروف كلاهما قرأ على ابن كثير. أجل البزي وقنبل هل التقيا المكي بن كثير أم لا؟ لا، لم التقيا. لماذا؟ استفدناه من قولي على سند. فإذا سئلت ماذا تستفيد من قولي على سند، تقول أن الرواية عن ابن كثير من ناحية البزي وقنبل لم تكون إلا بواسطة، لم تكون رواية بالمباشرة، يعني بمعنى تنتفي قضية إيش؟ قضية اللقيا تمام. نروح على الراوي الثالث وهو الإمام المازني. وقال وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. هذه هي نفسها على سند، بمعنى أن الدوري والسوسي لم يأخذها مباشرة من من؟ من الإمام المازني اللي هو أبو عمرو البصري تمام. المازني طبعا نسبة إلى بني مازن، نسبة أما الإمام المازني صريحهم نسبة إلى بني مازن. طيب واسمه ماذا؟ اسمه أبو عمرو البصري. تمام، هو يعني معروف عندنا بأبو عمرو البصري، قيل اسمه زبان. تمام، أبو عمرو البصري، فوالده العلاء يعني صاحب العلاء والمكانة. تمام، كان يعني أبوه له مكانة، وكان يعني أظن من مستشارين الأمراء في وقته أو كذا. تمام، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، هذا تلميذه الذي أخذ عنه مباشرة. أفاض على يحيى اليزيدي سيبه يعني عطاءه، فأصبح بالعذب الفرات معللا. يا سلام، يعني هو استقى فاستقى، كما قال وليا، كما قال قبل قليل استنارت فنورت. هنا أفاض عليه شيخه، أفاض شيخ يعني على يحيى اليزيدي، أفاض عليه الشيخ عطاءه وسيبه، وهو أصبح بالعذب الفراتي معللا يعني ريانا، فأعطى غيره بدلالة هذا الدوري والسوسي. ثم قال أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، يعني عنه يعني عن ماذا؟ عن يحيى اليزيدي، بمعنى أنهما لم يأخذ عنه مباشرة، عن أبي عمرو البصري مباشرة. تمام، أجل خلاصة هذا القول أن الإمام الثالث هو أبو عمرو البصري، ويكنى بالماء، ولقبه المازني، وفوالده العلا، يعني يمكن يذكر لك فيما بعد ابن العلا ولد العلا. تمام، ويحيى اليزيدي هو تلميذه الذي استقى منه، يعني أفاض هو كذلك، أفاض على أبو عمرو الدوري والسوسي الذي هو أبو شعيب. طبعا أبو عمرو الدوري سيأتينا مرة أخرى يروي عن من؟ يروي عن الكسائي، وهذا فيه إشارة إلى أن لا يغضب الإنسان من تلميذه إذا قرأ على شيخ آخر. تمام، فكما ترون الأئمة يأخذون إيش؟ يأخذون من بعضهم، وهذا لا يعيب أحدا أبدا أبدا أبدا. طيب، ثم قال وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. بالإسناد ماذا نستفيد؟ بالإسناد عنه تنقل، سيأتينا الآن ونشوف العبارة. دمشق هذا هو الإمام، من الإمام؟ إيش الإمام الرابع. الأول كان نافع وله راويان، قارون ورش. الثاني كان ابن كثير المكي وله راويان، البزي ومن وقنبل. الثالث كان أبو عمرو البصري وله راويان، الدوري. بالترتيب هذا يا أخوان الدوري، لماذا الترتيب هذا؟ لأنه سيأتي فيما بعد جعلت أبا جاد، يعني تنزل حروف أبا جاد هذه على هذا الترتيب، على هذا النسق. تمام، وله راويان طبعا أبو عمرو البصري الدوري والسوسي. أما الراوي الرابع فهو ابن عامر، ابن عامر الدمشقي. وأما دمشق كان في دمشق الشام، أم ابن عامر أو الشامي وهو المشهور أبو ابن عامر الشامي. فتلك بعبد الله طابة محللة، هذا من أجمل وأروع الثناء، والله هذا من بديع الثناء. قال فتلك بعبد الله طابة محللة، يعني طابت منزلا وسكنا لأجل مقام عبد الله فيها. عبد الله من هو؟ اللي هو ابن عامر الشامي. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، من راوياه؟ قال هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. تمام، لما قال بالإسناد عنه تنقلا يعني لم يكن أيضا لم يأخذ من ابن عامر إيش مباشرة، إنما بواسطة سند بينهما وبينه. تمام، وعلم الأسانيد علم مستقل، يعني في علم القراءات له أهله ورجالاته وله أبحاثه، ويتفننون فيه تفننا عجيبا، سبحان الله، يعني تتنوع العلوم وتختلف المشارب. والذي يهمنا نحن الآن أن ابن عامر الشامي أو ابن عامر الدمشقي الشامي أو عبد الله بن عامر الشامي له راويان، الأول هشام والثاني ابن ذكوان، ولم يأخذ عنه إيش؟ لم يأخذ عنه مباشرة. ثم انتقل بعد أن ابتدأ بالمدينة ثم مكة ثم البصرة، قالوا ثلث بالبصري لأنه ولد في مكة، يعني يراعون المكان سبحان الله. تمام، ثم ربع بابن عامر وهو علاهم سندا، طبعا أقرب إلى إيش؟ أقرب يعني علاهم من ناحية السند. طيب، ثم ذهب إلى الكوفة فقال وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شدا وطرب فلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة منهم يعني من القراء البدور، يعني هناك قراء أو ثلاثة قراء كانوا في الكوفة أذاعوا، يعني كانوا في الكوفة يعني عاشوا في الكوفة، أذاعوا فقد ضاعت شدا وقرأوا فلا، يعني اشتهروا بين الناس بعلمهم وبجلوسهم للقراءة والإقراء، فامتلأت يعني الأجواء والكوفة عطرا، يعني عبر عن العطر بقوله شدا وقرنفلا بسبب علم هؤلاء الأئمة الثلاثة. بدأ بمن؟ بدأ بعاصم. قال فأما أبو بكر وعاصم اسمه، طبعا عاصم هذا شيخ من نقرأ بقراءته أو من نقرأ برواته اللي هو من حفص، حفص عن عاصم. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. طيب فأما أبو بكر وعاصم اسمه، هذا الراوي الأول اللي هو من؟ اللي هو عاصم، تمام. هو أبو بكر عاصم طبعا معروف ابن أبي النجود الأستي، تمام. وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، هذا الراوي الأول الذي هو من؟ شعبة. لماذا قدم شعبة على حفص؟ تقديم الصلاح يا أخوان، اختيارا لا أقل ولا أكثر. ولو أنه قدم حفص على شعبة ما كان إيش؟ ما كان اعترض معترض، بل لبحث الناس في تعليل ذلك، والتعليلات عموما في بجملتها وكلها وتفانينها إلى آخرين إنما يستأنس بها. فشعبة راويه المبرز أفضل، مبرز أفضل يعني فيه إشارة إلى تفضيله، يعني أنه كان مفضل على غيره. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، ابن عياش طبعا هو أبو بكر شعبة، ومشهور بابن عياش في ذاك الزمان، مشهور بابن عياش، لا مشهور عندنا بشعبة، ماشي. لما قال راويه المبرز وأفضل أي أنه سبق يعني الرواه عن عاصم بإيش؟ في الفضل والأدب، تمام. وكان مرضيا لما قال الرضا، يعني كان مرضيا، يعني كان مرضيا عنه من قبل شيخه. وحفص وبالإتقان كان مفضلا، هذا هو عمن حفص المشهور والذي يقرأ أغلب العالم بقراءته أو بروايته على الاصطلاحات الدقيقة أنها رواية لا قراءة، هي حقيقة قراءة كما لأنها تقرأ قراءة يعني، لكن عاد المصطلحات ولا مشاحة في المصطلحات، اللي هو حفص بن سليمان الكوفي، تمام. يقول وبالإتقان كان مفضلا، قيل أنه كان يعني ذا أرجحية على من على على على أقرانه بسبب إيش؟ بسبب ضبطه لقراءة عاصم. لا نستفيد هذا من قوله وبالإتقان، يعني بضبطه لقراءة عاصم. طيب هنا لم يذكر على سند أو بالإسناد أو أفاض على فلان، تمام، مما يدل على أن شعبة وحفص رويا مباشرة عن عاصم، تمام يا أخوان. ثنى بحمزة وقال وحمزة ما أزكاهم من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. تفنن في العبارة في ذكر الواسطة، هنا قال الذي رواه سليم، هناك قال أفاض على يحيى اليزيدي، طيب هناك قال وبالإسناد على سند إلى آخره، تفنن رحمه الله تعالى، يعني سبحان من أعطاهم هذا البراح، يعني هذا الخيال الجميل، هذا التنوع التعبيري في ماذا؟ في ذكر المعلومة الواحدة، يعني كان يكفيه أن يقول لم يأخذ عنه إيش مباشرة، ولكنه تفنن في العبارات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا حمزة الزيات الكوفي نسبة إلى الكوفة قال وحمزة ما أزكاه من متورع يعني متق لله عز وجل، تمام، يعني هذا فيه ثناء عليه وعلى تقواه. ما أزكاه طبعا ما أزكاه من متورع متق لله عز وجل. إماما صبورا، إماما لأنه لماذا إماما؟ لأنه كان يقتدى به الإمام، إنما جعل الإمام ليقتدى به، فهو كان إماما يقتدى به في ذلك العصر. صبورا للقرآن مرتلا، صبورا في كل أموره، يعني سواء الصبر بنوعيه بشقيه، سواء كان الصبر على الطاعة أو الصبر على المعصية. للقرآن مرتلا أي مرتلا للقرآن، تمام. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. طيب روى خلف، هذا الراوي إيش الأول اللي سماه هناك الشاطبي بالشهب، الشهاب الأول، يقول روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم، أجل خلاد هو الراوي الثاني وسليم طبعا هو الواسطة ما بين حمزة وما بين خلف وما بين خلاد. خلف هذا هنا تلميذ لمن لحمزة، لكنه في الثلاثة سيكون قارئا إماما بدرا تمام اختيارا. بل أزيدكم من الشعر بيت، الكسائي يقولون قدم حمزة على الكسائي. لماذا؟ لأن الكسائي تلميذ من؟ تلميذ حمزة. أجل قراءة الكسائي ماذا؟ قراءة اختيارية. يعني أرأيتم عملية الاختيار في قراءة القرآن وأهميتها يعني في النقل القرآني ونقل القراءات؟ والله مهمة جدا جدا، وينبغي أن تراعى في كل ما يترتب على ذلك، يعني في يعني من تحريرات وإلى آخره. طيب، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مركلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. ثم قال وأما علي فالكسائي نعته، يعني صفته، يعني الكوفيون البصريون بعضهم يقول النعت وبعضهم يقول الصفة، تمام، البصريون يقولون الصفة تمام، وأولاك يقولوا إيش النعت. وأما علي فالكسائي نعته لما كان، طبعا الكسائي هذا من أئمة إيش، من أئمة النحو تمام، من أئمة النحو، من أئمة المدرسة الكوفية، لأنه في الكوفة. لما كان في الإحرام فيه تسربلا، يعني يقولون أنه سمي إيش، سمي يعني نعت، أنه نعت أو وصف بالكساء لأنه أحرم في كساء لما كان في الإحرام فيه تسربلا. نص على العلة، نص على العلة، قال روى ليتهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. طيب يا إخوان، ما الذي تستفيدونه من قوله روى ليتهم عنه؟ ما الذي تستفيدون من؟ تستفيدون أنه أقرأ الليث اللي هو الحارث وأقرأ الدوري تمام مباشرة، يعني أخذ منه بدون واسطة، إنما مباشرة. طيب يا إخوان، ثم بعد ذلك يا إخوان قسم القراء إلى قسمين، قسم رويت عنه القراءة مباشرة وقسم رويت عنه إيش بواسطة تمام. طيب، هذا نستفيده من قوله روى ليثهم عنه، يعني عن الكسائي أبو الحارث الرضا. طبعا الرضا يعني المرضي عنه، يعني كان شوف يا إخوان الرضا، وقبل شوية أبو بكر الرضا. والله تلمس رضا المشايخ من نعم الله عز وجل ومن التوفيق للإنسان. والله يعني هذه نقطة يغفل عنها الكثير. ويعني وأذكر مرة من المرات كنا في مجلس، فأتى سند لأحد الإخوان اللي في المجلس من شيخه، سبحان الله، يعني قدرا في ذاك المجلس. فكبير المجلس يعني رأى، يعني حب أن إيش، يعني أن يرى السند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف برؤيته، فقرأه فوجد أن الشيخ كتب ثناء عاطرا لتلميذه هذا في بخط يده. فلما قرأ الكلام وقرأ ثناء الشيخ على التلميذ، قال في المجلس، قال والله لثناء الشيخ هذا يعني أعظم ويعني من إيش، من السند نفسه. كثيرون يغفلون عن هذا الجانب، عن تلمس رضا الشيخ تمام، بل بعضهم يعني يشتكي من جفاء الطلاب، فمتى ما أخذوا البغية من الشيخ وأخذوا الأسانيد وأخذوا كذا تمام، لم يعد يراهم أو كذا إلى آخره. فهذه نقطة يعني من كلمة الرضا وإلى آخره، وأبو الحارث الرضا. وحفص هو الدوري، يعني الدوري وفي الذكر قد خلا. أين أين أين ذكر يا إخوان؟ ذكر من تلاميذ من؟ من تلاميذ أبي عمرو البصري اللي هو حفص. هنا ذكره حفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا لما ذكره لما ذكر أبو عمرو البصري، ذكر إيش؟ لما قال أبو عمر الدوري، شوف أبو عمر، وهنا قال حفص هو الدوري. أجل عندنا حفص هو الدوري، هذا حفص الدوري، وعندنا حفص عن عاصم، لكن إن ذكر حفص وأطلق حفص فهو حفص عن عاصم تمام يا إخوان. طيب طيب، أصطلح أهل طبعا أهل القراءات أن يقولوا دوري الكسائي، وهناك يقول دوري أبي عمرو أو دوري البصري تمام، رحم الله الجميع. طيب طبعا هنا لو تلاحظون يا إخوان، قالون وورش أخذ عن نافع بدون واسطة، صحيح؟ طيب، وشعبة وحفص كذلك بدون واسطة، أبو الحارث وحفص الدوري عن الكسائي بدون واسطة. لكن عندنا مثلا الدوري والسوسي أخذ عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو بوسط واحدة، وخلف وخلاد عن سليم عن حمزة بوسط واحدة، ماشي. لكن هناك مثلا عند البزي وقنبل عن ابن كثير بأكثر من واسطة، لا الذي يهمنا أنهما بواسطة، ماشي. وهشام بن ذكوان أيضا بأكثر بواسطة. طيب هنا انتقل رحمه الله تعالى فقال: ركزوا معي يا أخوان، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقي ما أحاط به الولاء. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن أبا عمرو وابن عامر ابن صميم العرب الخلص، يعني أنهم عرب أقحاح. طيب وباقيهم يعني وباقي القراء السبع أحاط به الولاء، أحاط به يعني أحاط بهم، يعني ولدوا في بلاد العجل، تمام. هل لهذا مزية أو لذكر هذا مزية في كتاب يعنى بالقراءات السبع؟ بعضهم عاب على الشاطبي ذكر هذا، يقول يعني قيل الكتاب ليس كتاب أنساب، ما فائدة ذكر هذا؟ أنا أقول والله فيه فائدة عظيمة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها الكافرين، ودين الله سيبقى بك أو بغيرك. أتى هؤلاء غير عرب فحملوا أن أسند إليهم العرب إيش؟ القراءات وكتاب سيبوي النحو وإلى آخره، القائمة تطول، الله البخاري ومسلم إلى آخره، القائمة تطول. والله أنا أشوف في ذكره إشارة، وأنتم تعرفون أن المقدمة فيها لمسات تربوية جميلة جدا، أنا أشوف هذه من اللمسات التربوية الجميلة الخفية، تمام. إن تكفر وإن تتولى الله عز وجل يهيئ لهذا الدين، بل هيئ لهذا النقل القرآني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي العربي من ليس بعربي وإليه تسند. يعني الحمد لله عز وجل، الله عز وجل يعني أكرم منه على قولة الإخوان المصريين، ما فيش أبدا، يعني اللمسة هنا لمسة عميقة جدا، ولذلك يحرص الإنسان أن يكون من ضمن ممن أكرمه الله عز وجل لحمل كل خير في هذه الدنيا، ولا يسبق إلى هذا، لا يسبق يعني لا. ولذلك شوف، استنارت فنورت، أفاض فأصبح بالعذب الفرات إلى آخره، استنارت فنورت، يعني أخذ وأعطى. ما فائدة يعني ما الفائدة التي يجنيها الإنسان من تعبه خلال السنين هذه في قضية الدراسة ثم لا ينشر هذا الخير؟ يعني هذه حلاوة إيش؟ حلاوة يعني كمن يحفر بئرا ولا يبذله للناس، ما الفائدة؟ يعني في فائدة لكن يعني تمام الفائدة لم تأتي. أبو عمرهم الإحصبي بن عامر فريح وباقيهم أحاط به الولاء. طيب ثم قال: لهم طرق يهدى بها كل طارق. الآن عندنا مصطلح جديد، أولية إمام أو قارئ ثم راوي، ثم قال: لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. أي أن للرواة لهم يعني للرواة طرق، يعني لهم أيضا تلاميذ، اصطلح في تسميتها القراء طرق، تمام. يعني لهم تلاميذ رووا عن الرواة عن القراء، يعني قارئ نافع له ماذا؟ له راوي اللي هو من؟ اللي هو كلام قارون، وقال له تلميذ. هذا التلميذ اصطلح بتسميته على الطريق، ماشي. طيب اجل عندنا كم يعني عندنا الان القارئ وين اردت ان تقول القراءه فحسن، ما في اشكال، كل ما ينسب الى الائمه السبعه هي قراءه. اجل نقول قراءه نافع ام روايه نافع؟ هي روايه لكن في المصطلح، والمصطلحات لابد تراعى يا اخوان، تمام، تسمى قراءه. اجل قراءه نافع، قراءه ابن كثير، قراءه ابو عمرو البصري، قراءه ابن عامر، قراءه حمزة، قراءة الكسائي، قراءة عاصم، تمام. تلاميذ القراء اللي هم قارون، ورش، البزي إلى آخره، تسمى إيش؟ رواية، أو هو سمى هو الراوي. أجل ما ينسب إلى الرواة رواية، تمام. الطريق ما ينسب إلى تلميذ التلميذ، يعني ما ينسب إلى راوي الراوي، تمام. مثلا قالون طريقه أبو نشيط عن قالون عن نافع. مثلا عندنا ورش نقول إيش؟ نقول الأزرق عن إلى آخره، ماشي يا إخوان. مثلا عند الذي يهمنا مثلا كلهم يهمنا، مثلا حفص اختار له عبيد بن الصباح، له عمرو بن الصباح، له عمرو، تمام. لكن هنا في الشاطبية طريق عبيد بن الصباح ابن الصباح، تمام، إلى آخره. هشام مثلا الحلواني، هذه الطرق تفيدك كثيرا، لأنه في طيبة النشر تزداد هذه الطرق. يعني مثلا كيف؟ يعني مثلا هشام اتفق ابن الجزري والشاطبي على جعل لكل قارين لكل إمام راويان، اللي هم هشام وابن ذكوان. لكن ثم بعد ذلك هشام في الشاطبية له فقط الحلواني، تمام. لكن في طيبة النشر له الحلواني والداجوني، ثم الحلواني له طريقان، والداجوني له، يعني تلاميذ التلاميذ له طريقان. ولذلك تشعبت ماذا؟ تشعبت الطيبة، وهي زهاء ألف طريق تجمع، يعني ألف طريق يعني. لكن الشاطبية طريق التيسير، وطريق وما زاده الشاطبي طريقان. طيب، هذا الآن صارت عندنا قراءة ورواية وطريق. طيب، ثم قال: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة. يعني هذه الطرق هي التي نصبتها للمواتي، يعني للآتي. طيب، يعني كانه يريد أن يقول وضحتها للآتي ولطالب هذا العلم. ثم قال: وها أنا ذا أسعى. طبعا أنا حشرح باختصار، أحاول أن ننهي المقدمة لندخل في المقصود هناك، خاصة وأن الوقت ضاق بنا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. يعني يقول: سأجتهد في أني أسهل هذا العلم، أو أسهل في نظم هذه القراءات، تمام. يقول: لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي. شوف، يعني سبحان الله، الرجاء، لعل، ترجي. يقول: لعل، يعني الوضع يساعدني في النظم، فأسهل لمن؟ لغيري، تمام. ثم قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. تعرفون يا إخوان أبا جاد، يعني هذه من الحروف العربية الهجائية، أبجد، هوز، إلى آخره. لكنه قسمها ثلاثة، تمام. يعني حتكون على ثلاثة: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، طبق، رست، تمام. وعليه يا إخوان ماذا تفعلون؟ أبج، تجعلون هذا أبج رمز لنافع، الرمز الأول للقارئ، الرمز الأول هو الآ. طبعا في الرموز يا إخوان الهمزة وهمزة الوصل والألف كلها واحد، يعني كلها تدل على نافع. والباء لقالون، والجيم لورش، وهكذا. يعني نأخذ مثلا دهز، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، أولا بالترتيب، يعني مرتبين، أولا يعني مرتبين، تمام. بحسب الترتيب الذي ذكره لك، اجعل حروف أبا جاد مرتبة عليهم، أنزلها بالترتيب الذي ذكره لك للقراء. مثلا دهز، الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل، الزاي الحطي، الحالي أبي عمرو، الطال الدوري، اليال السوسي، كلم ابن عامر له الكاف، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان، ونصع النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص، وحبق الفالي حمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، ورست الراء للكسائي، والسين لأبو الحارث، والتالي دور الكسائي. وبعضهم يعني يا إخوان في حاجة اسمها الرمزية الخاصة. يعني الرمزية هذه، يعني لماذا رمز الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى؟ هو أول من قام بالترميز وأحسن في هذا. لماذا؟ للتسهيل. فأنتم أيضا سهلوا على أنفسكم. يعني مثلا يعني حتى يحفظ الإنسان، مثلا نافع، خذ الألف من كلمة نافع واجعل رمزه الألف. يعني ما المانع أن يكون لك ترميزا خاصا؟ لا يمنع هذا. الغاية يعني تصل بهذا الترميز إلى الغاية، وهي ضبط الرموز، تمام. مثلا قالون يعني بعضهم يعني من العجائب، يعني حفظ الرموز بسرعة مهولة. يعني فأقول له الباء، يقول لي قالون على طول، أقول له دوبك أخذتها، كيف يعني؟ فيقول لي: لا، أنا حفظتها بالون، قالون بالون، جعل ليش الباء بدل القاف. ورش يقول لي حفظتها جرش الجيم ابن كثير ابن دثير الدال وهكذا. ما يمنع هذا يا إخوان، يعني لا يمنع هذا تمام الترميز، وكثير من الإخوان يعني يجعلون لهم ترميزا خاصا يعني زي ما تقول اقتداء بالإمام الشاطبي في قضية الآيات المتشابهة، يعني مثلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يأخذ الفاف يقول فلا تعجبك أموالهم، وليس ولا تعجبك أموالهم ولا أولا. تمام، فلا يعني لا بأس بالترميز الشخصي، لكن من الترميز ما يكون يعني معقدا للأمور أكثر. احنا نريد الترميز الذي يسهل لك عملية الضبط. يعني أذكر واحد في سورة الرحمن يعني كتب ترميزا لبعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقلت والله لو انه ما كتبها كان احسن، عقدها يعني عقدها اكثر. يعني الان سيدخل رحمه الله تعالى في ذكر بعض المصطلحات والقواعد. قال: ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي اتيك بالواو فيصلا. الحرف هنا يقصد به الكلمه القرانيه، يعني باختصار يقول لك ساذكر لك الكلمه القرانيه ثم اذكر لك او اسمي لك الرجال. تمام، يعني سأذكر لك القراءة والقراء، القراءة ومن يقرأ بها. تمام، طبعا أسمي رجاله هنا يا إخوان هو لا يسمي إلا إذا سمح النظم، وإلا ما فائدة الترميز. يعني يقصد بقول اسمي رجاله إما أن أذكر لك الأسماء أو أذكر لك الرموز. ماشي، طيب متى تنقضي هذه إيش هذه الرموز؟ آتيك بالواو فيصلى، يعني آتي لك بالواو. شوف الواو الآن جعله ماذا؟ يعني هناك ما شاء الله جعل الحروف للقراء، أين الواو؟ الواو تكون فاصلة، الواو فاصلة. تمام، آتيك بالواو فيصلى، فيصلى بين ماذا وماذا؟ بين قراءة وقراءة. طيب نأخذ مثالا هنا، يقول: وبالغيب، ركزوا، عما تعملون هنا دنا. وبالغيب يعني اقرأ بالغيب، يعني بالياء، عما تعملون يعني عما يعملون. هنا يقصد به عما تعملون أفتطمعون. دنا الدال مرموز ابن كثير، يعني اقرأ بالغيب عما يعملون ابن كثير بالياء، عما يعملون هنا دنا. ثم قال: وا، هذه الواو ايش؟ الواو الفاصلة. متى تنقضي؟ شوفوا ذكر لك الكلمة، ومن بعد ذكر الحرف اللي هي الكلمة القرآنية، الحرف المقصود بها الكلمة القرآنية اللي هو عما تعملون. قال: أسمي رجاله سمى لك، وهنا لم يقرأ بها إلا ابن كثير، يعني اللي هو دنا مرموز دنا. ثم قال: متى تنقضي، يعني متى تنقضي الكلمة القرآنية ورمزها. تمام، آتيك بالواو فيصلى، يعني بمعنى أن الواو تدل على الانتقال إلى كلمة أخرى وحكم آخر. تمام، ولذلك قال: وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، يعني يقول أن وما الله بغافل عما تعملوا أولئك الذين اشتروا، هذا هو الثاني. غيبك يقرأ بالغيب ماذا؟ يقرأ بها، يقرأ بالغيب عما يعملون إلى اللي هو الألف. طبعا شوفوا همزة، همزة ما هو ألف، همزة، همزة الوصل والألف وهمزة القط كلها تدل على ماذا؟ تدل على نافع. إلى يعني نافع، صفوه الصاد مرموز شعبة، ودلا اللي هو من أله ابن كثير، يعني وافق شعبة ووافق نافع ابن كثير في الموضع الثاني. طيب الآن أظن إن شاء الله فهمت من بعد ذكر الحرف اسم رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلى. طيب قال: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ يستغني عن القيد إن جلا. ما معنى هذا يا أخوان؟ معنى يقول يعني هو سيقول: أنا قعدت لك قاعدة قبل قليل، هذه القاعدة أني أذكر لك الكلمة القرآنية وأذكر لك القراء ثم أفصل بين الحكم والحكم الآتي بالواو التي اصطلحنا على تسميتها بالواو إيش؟ الفاصلة. تمام، يقول: لكن أحيانا لا أضع هذه الواو الفاصلة لعدم اللبس. أجل متى يأتي بالواو الفاصلة؟ إذا ظن اللبس. تمام، أما إن أمن اللبس فلا أتي بهذه الواو الفاصلة. ولذلك يقول: سوى أحرف، أحرف يعني سوى بعض الكلمات من القرآن، لا ريبة في اتصالها، يعني لو اتصلت بدون أن نفصل بينهما بالواو الفاصلة لا ريبة يعني لا شك، يعني لا التباس. أجل نقول: متى يتخلى الشاطبي رحمه الله تعالى عن الواو الفاصلة؟ إن أمن اللبس. ما دليلك؟ سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. يعني مثلا هنا يقول: ورى برق افتح آمنة. شوفوا يا إخوان، ورى برق يقصد به قول الله تعالى فإذا برق البصر، قال الراء افتحها يعني برق. طيب افتح آمنة، آمنة شوفوا الألف مادية تدل على ماذا؟ تدل على نافع. على مقتضى القاعدة السابقة سيقول ماذا؟ و ويذرون. لكن النظم لا يساعده ولا التباس هنا، تمام؟ فيقول يذرون مع يحبون حق كفة، تمام؟ ابتدأ حكما جديدا، بل بعدها بعد ذلك قال يمنى علا على، يمنى يعني يقراها بالياء علا على اللي هو حفص، البقية تمنى. كذلك يذرون ما يحبون حق كفة، يقرأ بالياء وباللفظ يستغني عن القيد إن جلى يذرون، تمام؟ يقرأها تذرون الآخرة يذرون والباقون بالتاء، تمام؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني. طيب هنا لو لاحظتم ثلاثة أحكام لم يفصل بينها الشاطبي بالواو الفاصلة، تمام؟ أما قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى يعني إن ظهر، برضو أيضا يقول أحيانا ألفظ لك الكلمة، ماشي؟ لماذا؟ برضو يعني إن كان اللفظ يعني دالا على المقصود واضحا على ما أريد على القراءة المرادة. يعني مثلا يا إخوان خلونا كذا نستغل مع بعض لأنه هذا حيفيدنا كثير إن شاء الله قدام. يعني مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر، إذا أردت أن أقيد ماذا أقول؟ أقول مالك يوم الدين، طبعا يوم الدين قيد سورة البقرة أخرج ما عداها، ومالك يوم الدين أقول مثلا ومالك بإثبات الألف، هنا التقييد، هنا التقييد. ما هو التقييد؟ إثبات الألف لراويه ناصر، تمام؟ لكنه لم يكن بإثبات الألف، يعني ما ذكر قيدا إنما قال مالك. لماذا؟ لأن المراد والقصد يتم عنده بمجرد اللفظ، هو لفظ. ولذلك المكتوب هذا الذي أمامنا ومالك يوم الذي أمامنا، يعني ومالك يوم الدين هو سبقه إيش؟ سبقه لفظ، تمام؟ وباللفظ يعني بإمكانك تقول وبالمكتوب هنا لنا وباللفظ يعني ما ألفظه. ولو أنتم تعلمون أن المكتوب هو دلالة على الملفوظ، تمام؟ أستغني عن القيد، أستغني عن قولي بإثبات الألف إن جلى يعني إن ظهر المقصود ووضح. هنا يقول مثلا يدعون نجم حافظ، يقول فلم يقيد لفظ يدعون بالغيب. لماذا؟ لأنه نطق قال يدعون، أجل البقية من ماذا؟ تدعون، ويدعون تدعون، فلم يقيد لفظ يدعون بالغيب. ثم قال وكذلك ومالك يوم الدين راوه ناصر، وسبق قبل قليل شرحها، تمام؟ الشرح طيب. قال ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس وليس مهولا. يقول ورب مكان يعني أثناء ذكري للرموز ربما أكرر الرمز، تمام؟ يعني مثلا يقول حلا حلا، حلا الحال من ليعقوب، حلا الحال من ليعقوب. أو مثلا نقول سما العلا، سما طبعا تعرفون حيجينا سما في نافع وفتى العلا ومكن، من ضمن سما من نافع، ثم قال العلا الألف لماذا؟ لنافع، تمام؟ ما يعني يريد أن يقول أحيانا أكرر الحرف لأمر عارض، تمام؟ إما هم يقول إما لتزيين اللفظ أو تتميم القافية، حلا حلا زيان اللفظ، وسم العلا تمم القافية. يقول الأمر ليس مهولا، يعني كأنه شعر رحمه الله تعالى أن هذا مما يعيب النظم، أو مما يعيب النثر، أو مما يعيب الفصاحة العربية أو البلاغة، يعني فدفع هذا الأمر بقوله والأمر ليس مهولا، يعني تكرر الرمزي ليس بذاك الأمر الصعب على يعني إيش على من تأمل فيه، لأنه لا يوقعك في لبس، لا يوقعك في لبس. طيب هيركزوا معي يا إخوان في هذه الرموز التي مرت الآن أبجدهد، هي رموز إيش؟ رموز حرفية انفرادية، حرفية انفرادية، لأن ستأتينا حرفية اجتماعية، تمام؟ وستأتينا كلمية، والكلمية لا تكون إلا إيش؟ إلا اجتماعية، يعني تدل على مجموعة من القراء. بسم الله، يقول ومنهن للكوفي تاء مثلث، الثاء هذا رمز كلمي أم حرفي؟ حرفي، الثاء تاء تمام، لكنه يدل على فرد أم على جماعة؟ يدل على مجموعة من القراء اللي هم من الكوفيون، تمام. أجل هذا نسميه الثاء رمز حرفي اجتماعي، لكن مثلا الألف رمز حرفي إيش؟ انفرادي، تمام يا إخوان. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، يعني إذا ذكرت لك الثاء فيما سيأتي فاعلموا أن المقصود بمن المقصود بهم الكوفيون. طبعا الكوفي الذين سكنوا الكوفة اللي هم الكوفيون الثلاثة اللي هم حمزة والكسائي وعاصم، وحمزة والكسائي هؤلاء الكوفيون الثلاثة. ثم ركزوا ماذا قال؟ قال وستتهم، يعني ستة من القراء، ستة من القراء. ستة هذه يا إخوان محتملة، قد يكون من الواحد إلى السادس، وقد يكون من الثاني إلى السابع، صح ولا لا؟ تمام. قال وستتهم بالخاء، يعني رمز الخاء، هذا الرمز الانفرادي يدل على مجموعة من القراء، يدل على ستة من القراء، يعني يدل على كل القراء إلا واحدا. وستتهم بالخاء ليس بأغفل من هم؟ قال عنيت الأولى أثبتهم بعد نافعين، تمام. يعني الستة اللي بعد نافع، يعني من ابن كثير وانت نازل إلين من؟ إلين الكسائي. أجل إذا أتاك رمز الخاء، وإحنا إن شاء الله في خلال شرحنا سنطبق هذه الأمور وسنرجع القواعد بإذن الله عز وجل. قال وستتهم بالخاء ليس بأغفل عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. فإذا أتتك أي كلمة قرآنية ثم بعد ذلك رأيت الرمز اللي هو الخاء، فاعلم أن القراءة هي لكل القراء ما عدا نافعا. طيب وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، يعني حرف الذال هذا حرف انفرادي يدل على مجموعة، يدل على أربعة، من هم؟ الكوفيون والشامي. الشامي اللي هو من؟ اللي هو ابن عامر، عبد الله بن عامر الشامي الدمشقي. وأما دمشق الشامي دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابة محللة. طيب هؤلاء الكوفيون الثلاثة وابن عامر يرمز لهم بحرف إيش؟ بحرف الذال. ثم قال وكوف مع المكي بالضاء معجما. الكوفيون طبعا كوفيون مع من؟ مع المكي اللي هو ابن كثير المكي، رمزهم الضاء المعجم اللي فيه ايش؟ اللي فيه النقطة، تمام، لم تهمل النقطة تفرقة بينه وبين الطاء. وكان العرب لا يحتاجون لهذا التنقيط حتى دخل غير العرب في دين الله، فاحتاجوا إلى أن يضعوا التشكيل ويضعوا هذه النقاط تفرقة بين الكلمات المتماثلات. أما العرب فكانوا يعني يعلمون الكلام من سابقه ولاحقه، وكثير من الكلمات العربية وإن كان يعني التجويز الحرفي يجيزها لكنها لا تستعمل ولا تدل على معنى. مثلا بغداد، ذهبت إلى بغداد لم تكن يعني فيها الحركات ولا فيها إيش ولا فيها الحركات، ولكنهم يعلمون أنها ذهبت إلى بغداد، تمام. لا يقولوا مثلا تعداد مع الاحتمال أن تعداد من التعداد، ماشي، تمام. لكن سياق الكلام لا يساعد على هذا، العرب يفهمون يعني أصحابه إيش كانوا، يعني أصحابه كانوا أصحاب يعني إيش أصحاب بديهة في هذا الأمر يعني، تمام. لكن مثلا ما يجي واحد يقول تغداد، لأنه ما في أظن في اللغة العربية شيء اسمه تغداد، تمام. وإن كان التجويز العقلي ممكن تركب من كلمة الكلمات هذه، تركب ما شاء الله لك أن تركب من الكلمات، تمام يا أخوان. ماذا قلنا؟ وكوف مع المكي بالضاء معجما. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، أي أن الكوفيون والبصري وأبو عمرو البصري أرمز لهم بماذا؟ بالغين. فإذا وجدت أي كلمة قرآنية أو حرف قرآني وبعد هذه الكلمة القرآنية أو بعد هذا الحرف القرآني حرف الغين، فاعلم أن المراد منهم الكوفيون والبصري. ثم قال وذو النقط شين. وشوف وذو النقط هي يعني نفسها معجمة، وذو النقط يعني التنقيط أو النقط، هذه هي الإعجام، تمام. وضدها إهمال الإعجام، إهمال التنقيط يسمى الإهمال، خلاص. وذو النقط شين تفرقة له بينه وبين السين للكسائي وحمزة. إذا وجدت رمز الشين فيما سيأتي بإذن الله عز وجل فاعلم أن المراد من؟ الكسائي وحمزة. طبعا هنا قدم الكسائي على حمزة للضرورة الشعرية، وإلا فإن حمزة هو ماذا؟ هو شيخ الكسائي، ولذلك قدمه في الترتيب في ترتيب الكوفيين، تمام. وقدم عاصم لأن أعلاهم سندا، أعلى الكوفيين سندا. طيب ثم قال، أي ركزوا يا إخوان، الآن ماذا؟ انتهى من الرموز الحرفية الاجتماعية، يعني الآن انتهينا من الرموز الحرفية الانفرادية. ثم من قولي ومنهن الكوفي ثاء مثلث، بدأنا بالرموز الحرفية الاجتماعية. الآن يا أخوان سندخل في الرموز الكلمية، ولا تكون إلا لمجموعة من القراء، أجل هي كلمية الكلمية الاجتماعية. طيب يا أخوان بدأ فيها، ماذا قال؟ وكن فيهما، الضمير على يعود على أقرب المذكورين وهما الكسائي وحمزة، يعني وكن في الكسائي وحمزة زائد مع مع شعبة صحبة تلا، أجل صحبة رمز صحبة، هذا الرمز الكلمي وهو أول رمز يأتينا، رمز كلمي اللي هو صحبة، سيكون لمن؟ لحمزة والكسائي وشعبة، تناسقا صحبة حمزة والكسائي والكسائي وشعبة. ثم قال صحاب هما، اللي هما برضو الكسائي وحمزة، تمام، مع حفصهم، أجل صحبة حمزة والكسائي وشعبة، صحاب حمزة والكسائي وحفص. عم نافع وشام، ونقف هنا، عم نافع وشام، نقف هنا يعني مو للمحاضر، نقف هنا علشان بس الرمز يا اخوانا، فلا تفرحوا بارك الله فيكم. عم نافع وشام، يعني مرموز عم هو نافع المدني، والشام الذي هو عبد الله بن عامر الشامي، ابن عامر الشامي. ثم قال سما في نافع وفتى العلا ومكن، يعني مرموز سما نافع المدني، فتى العلا ولد العلا، شوف كيف تنوع في العبارات، تمام، فتى العلا اللي هو ابو عمرو البصري، تمام، ومكن اللي هو ابن كثير ايش المكي. انتهينا، هكذا تكون اللي هو عم نافع وشام ونقف، سما في نافع وفتى العلا ومكن ونقف. ثم قال وحق فيه وابن العلاء قل، يعني قل ان مرموز حق هو من؟ هو المكي، ابن كثير المكي، وابن العلاء، ابن العلاء هو فتى العلاء، هو ولد العلاء اللي هو من؟ اللي هو ابو عمرو ايش البصري، تمام، لان الضمير في قوله وحق فيه يعود على اقرب نذكره هو مكن المكي. ثم قال وقل فيهما، يعني المكي وابن العلاء، ها هو اللي هو ابو عمرو البصري المكي، وقل فيهما وليحصبي، شوف تنوع العبارات، وليحصبي اللي هو ابن عامر ايش، وليحصبي ابن عامر صريح اللي هو ابن عامر ايش، ابن عامر الشامي، بماذا يرمز لهؤلاء الثلاثة الكرام؟ يرمز لهم بقوله نفر، تمام، نفر، تمام، أجل نفر مرموز ماذا؟ مرموز المكي ابن كثير، ومرموز ابو عمرو البصري، ومرموز ماذا؟ ومرموز ابن عامر الشامي. ثم قال وحرمي المكي فيه ونافع، هذه بسيطة وسهلة، وحرمي هذه بسيطة وسهلة، يعني أهل الحرم مكة والمدينة، وهو قدم المدينة على مكة لما قلت لكم من علة، يعني من كان يسكن المدينة هو نافع، ومن كان يسكن هو قدم، مو هنا يا إخوان، قدم هناك في الترتيب، يعني قدم نافع على ابن كثير في الترتيب، لكن هنا قدم ماذا؟ قدم ابن كثير. أجل حرمي للمكي ابن كثير ونافع المدني، وحصن عن الكوفي ونافعهم على، أجل إذا وجد رمز حصن، تمام، فهو يعني الكوفيون الثلاثة ونافع المدني، وحصن عن الكوفي ونافعهم ونافعهم على. عاد مرة ثانية إلى قضية المصطلحات والقواعد، قال ومهما أتت، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلا، يعني مهما أتت من قبل الرمز الحرفي، ولا نتكلم على الرموز الحرفية، ومهما أتت يعني مهما جاءت من قبل الرمز الحرفي أو بعد الرمز الحرفي كلمة يقصد به الرمز الكلمي، تمام، اللي هي الرموز الكلمية التي عدت بثمان، تمام، فكن عند شرطي، تمام، يعني كأنه يريد أن يقول لك أنا سأبقى على شرطي، تمام، رغم أن العملية دخل فيها رموز كلمية، أحيانا يجتمعان الرمز الكلمي مع الرمز إيش، مع الرمز الحرفي، فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصل، أجل الواو أيضا تكون هنا إيش، تكون هنا فاصلة، تمام، وهذه إن شاء الله أول ما نبدأ في هذا سأذكركم وأقول لكم هذا على قاعدتي ومهما أتت من قبل أو بعد كل ما تنفقون عند شرطي وقتي والواو فيصل ولا يشترط الترتيب بنا قد يكون الرمز الكلمي يعني قبل إيش قبل الكلمة القرآنية إلى آخره لأنه قال مهما جاء من قبل الرمز الحرفي أو بعده رمز التلميذ من الكلمة إلى آخره تمام هذه إن شاء الله سنطبقها لما نبدأ بإذن الله عز وجل ومالك يوم الدين راويه ناصر على بشكل مختصر بإذن الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا طبعا يا إخوان أحيانا يعني مثلا الحمد لله ليست فيها عند القراء السبع إلا الحمد لله فهذه لا تذكر أجل كل ما يذكر يكون فيه اختلاف هذا الاختلاف إما أن يكون على قراءتين أو على ثلاث أو على أربع إلى آخره تمام يا إخوان طيب يعني من باب الاختصار ولأن المنهج منهج اختصار فإنه يكتفي بذكر إحدى القراءتين تمام ويجعل مآل أو استكشاف القراءة الثانية يجعل مآل ذلك إلى إيه؟ مآل ذلك إلى إيش؟ إلى ذكائك وفطنتك ولذلك قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا وسنطبقها إن شاء الله بإذن الله فيما سيأتي بإذن الله عز وجل يعني إذا كانت هناك في الكلمة القرآنية أكثر من قراءتين أكثر من قراءة خلاص نطلق قراءة قراءتين ثلاث إلى أربع إلى آخره فسأذكر لك قراءة واحدة فقط لأن هذا مقتضى مقتضى ما أصلته في هذا النظم من الاختصار والتيسير وفي يسرها التيسير أردت التيسير أردت اليسر على حفاظ إيش على نقلة هذا العلم الشريف مقتضى ذلك أن أذكر لك قراءة واحدة من القراءتين أو الثلاث ثم بعد ذلك أجعلك تستكشف القراءة الثانية بذكائك وفطنتك تمام قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني يعني أستغني عن ذكر الضد فزاح بالذكاء لتفضل الله أكبر جميل والله فزاح بالذكاء لتفضل نعم لا يكون الإنسان فاضلا إلا إذا إيش إلا إذا أعمل عقله وذكاءه وفطنته في هذه الدنيا تمام وغير ذلك لا الإنسان البليد الذي يسعى لتوافه الأمور لا يفضل بين الناس لا يكون ذلك الإنسان الإنسان الذي له مكانة وعز وشرف بين الناس فزاح بالذكاء لتفضله هنا أراد يعني شغل مخك شوية لتعلم القراءة الثانية كمد طبعا الآن يعني طبق هذه القاعدة ما قال لك كمد وقصر خلاص إذا قال لك مدة لفلان الباقون بماذا؟ الباقون بالقصر أجل لأن المدة ضده ضده والقصر كمد وإثبات ضد الإثبات الحذف إذا قال لك أثبت لفلان الباقون إيش بالحذف وفتح الفتح هنا طبعا يا إخوان تذكر كلمة الفتح هنا يقصدون به الفتح والإمالة يقصدون به الفتح الذي هو قسيم الإمالة والتقليل فإذا قال لك افتح مثلا الهدى لفلان وفلان وفلان وفلان في المسكوت عنهم بماذا بالإمارة سواء كانت إمارة صغرى أو إمارة كبرى على خلاف يأتي فيه في مضانه تمام وإثبات وفتح ومضغم تمام الإضغام ضده ماذا ضده الإظهار وإخوان خذوا العكس كمان يعني لما أقول القصر ضده المد فإذا قال لك مثلا قال كمد إذا قال لك مد لفلان أقصر للباقين إذا قال لك أقصر لفلان مد للباقين خذ العكس ها فزاح بالذكاء لتفضل وفتح ومضغم ضد الإضغام الإظهار ولذلك في أحكام المساكنة والتنوين وقدموا الإظهار لماذا؟ لأنه هو الأصل ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بسبب يوجب الإضغام إما للتماثل أو التقارب أو التجانس تمام فالأصل ماذا؟ الأصل الإظهار الإظهار ضده الإضغام والإضغام ضده الإظهار ثم قال وهمز الهمز يقصد به يعني الهمز هنا ينبغي أن نقول ضده ترك الهمز لماذا؟ لأنه لما نقول مثلا من آمن لو قلنا يعني مثلا الهمز التحقيق تمام؟ لا عندنا نقل من آمن تمام؟ وعندنا سكت من آمن إلى آخره فالهمز ضده ترك الهمز وكذلك ترك الهمز ضده الهمز ثم قال ونقل ضده مثلا إبقاء الحركة من آمن الآخر طيب واختلاس. الاختلاس يا إخوان هو يعني بتر الحركة، يعني عدم إعطاء الزمن الكافي، الزمن المستحق للحركة. تمام؟ احنا عندنا يا إخوان عندنا في الحركة ثلاثة أحكام لا بد أن نتنبه لها. الحكم الأول اللي هو الإتمام، إتمام الحركة. لما نقول إتمام الحركة نقصد به من ناحية الزمن، من ناحية الزمن يعني إتمام زمن الحركة. الحكم الثاني يا إخوان الله يبارك فيكم هو المبالغة. طبعا الإتمام هو الأصل، المبالغة في زمن الحركة، وهذا طبعا منهي عنه. لماذا؟ لأنه يتولد عنه ماذا؟ يتولد عنه حرف مد، ولذلك مالكي يوم الدين بالغنا، فتولد من الكسرتيان مدية صغيرة. طبعا هذا يعني لا يكون في القراءة. تمام؟ والحكم الثالث الاختلاس. الاختلاس هذا في جملته منهي عنه، إلا ما ورد النقل به مثلا كنعمة وكينصركم وإلى آخره، وسيأتي وعندكم في حفص ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا الإسراء الذي هو يسمى الاختلاس. أجل الاختلاس هو إنقاص من زمن إيش؟ من زمن الحركة. خلاص. والمبالغة هو زيادة على زمن الحركة. تمام. والإتمام هو إعطاء الحركة حقها من الزمن، هذا يعني منحة من منحة التعامل مع الحركات. وهناك الإتمام كذلك اللي المقصود به إتمام صوت الحركة، مثلا باء وليس باء، يعني يتولد من الباء من الفتحة. إن أطلنا الزمن، إن أطلنا الفتحة زمنها يتولد منها ألفا، يعني ألفا مستقيما باء. ولذلك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كأنه قلل. تمام؟ أجل الخطأ لا نقول في الألف، نقول في الفتحة. لو كان يعني إتمام الحركة من حيث الصوت على أصوله وقواعده ما قال الإنسان ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعضهم يقول ما له به وليس به، طول الزمن ب، ماذا تولد من الكسرة؟ حرف عائم ما بين الألف والياء، والمفروض أن يتولد من الكسرة ياء صاف خالص إلى آخره. ب وكذلك الضمة ب، لا يتولد منها واو، إيش واو يعني صافي جدا، يعني بو وليس بو بو إلى آخره. فعندنا إيش؟ هذه الحركة يتنبه لها. طيب، ونقل واختلاس تحصل. وجزم، الجزم يعني لا لا لا، وجزم وتذكير، وجزم وتذكير. وطبعا الجزم سيأتينا قدامنا يعني أمامنا وضده الرفع. تمام؟ لكن لا ينعكس، يعني الرفع لا يكون ضده الجزم، لكن الرفع ضده النصب، وسيأتينا. وجزم وتذكير، إذا قال لك ذكر لفلان فالباقون بالتأنيث، وإذا قال لك أدنك لفلان فالباقون بالتذكير. وغيب، إذا قال لك اقرأ بياء الغيبة فقرأ للباقون بالخطاب، وإذا قال لك اقرأ بالخطاب فالباقون بياء الغيبة. وثم قال وخفة، إذا قال لك طبعا الخفة هو عدم التشديد، إذا قال لك مثلا خفف لفلان فالباقون بالتشديد، وإذا قال لك شدد فالباقون بإيش؟ بالتخفيف. تمام؟ ويعني لا وستأتي هذه إن شاء الله كلها بإذن الله عز وجل سنمر عليها. ثم قال وتنوين. تمام؟ إذا قال لك نون لفلان فالتنوين ضده ترك التنوين. تمام؟ وإن قال لك يعني لا تنول لفلان فالباقون بإيش؟ بالتنوين. وهكذا. ثم قال وتحريك، التحريك طبعا هنا التحريك ضد الإسكان، يعني حرك لفلان يعني لا تسكن، والباقون بإيش؟ بالتسكين. يعني مثلا من أمثلته الشهيرة والعسر واليسر، وثقل العسر واليسر لأبي جعفر. تمام؟ هنا أنا أعبر عنه بالتثقيل كمان، هنا عبر عنه بالتفكير ولا يقصد به التفكير التشديد، ولكن لأن الحركة وإن لم تكن مشددة هي أثقل من السكون لا شك يعني. ولذلك يقرأها العسر واليسر. تمام؟ ثم قال وحيث جرى التحريك، ركزوا معي يا إخوان في الأبيات هذه القادمة، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان وآخاه منزلا. يعني سأذكر لك القراءة ثم أذكر لك أن في هذه القراءة التحريك لفلان، فإذا لأن التحريك عندنا له ماذا؟ له ثلاثة حركات اللي هي الفتح والضم والكسر. فإذا لم أقيد لك هذه الحركة، تمام، فاعلم أني أقصد بالتحريك الفتح. ماشي؟ إذا ذكرت لك يعني مثلا نأخذ بالمثال يتضح المقال، يقول هنا معا قدر حرك من صحاب حرك، هل ذكر نوع الحركة؟ ما ذكر، لم يذكر النوع، ولكنه قال حرك وأطلق يعني غير مقيد، غير مقيد يعني مطلق. أجل يكون التحريك بماذا؟ بالفتح. لمين صحاب؟ من طبعا ابن ذكوان وصحاب حمزة والكسائي وحفص يقرؤون قدروه قدروه قاد. لماذا قلنا قاد؟ لماذا لم نقل قادي؟ لماذا لم نقل قادو؟ لماذا؟ لأنه أطلق التحريك، وإذا أطلق التحريك فلا يكون إلا الفتح. تمام؟ أجل بإمكاننا أن نقول التحريك المطلق غير المقيد عند الشاطبي هو الفتح. تمام؟ قالوا حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. ثم قال والإسكان آخاه منزلا، آخاه الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الفتح. يقول وإذا ذكرت الإسكان سكن لفلان أو خلاص، فالباقون بإيش؟ بالفتح. تمام؟ مثاله وسكون المعز حصن، خلاص كيف يقرؤون؟ المعز. طيب الباقون المعز، لما قلنا المعز والليل المعز؟ لماذا لم نقل هذا؟ لأنه أطلق الإسكان، وإذا أطلق الإسكان فالضد على طول، لا نقول التحريك، نقول الفتح، نقول ماذا؟ الفتح. تمام؟ وهناك إذا أطلق التحريك فالمراد به الفتح لا غير. طيب كأمر عقلي يا إخوان، إذا أراد، شوفوا يلزم من هذا يا إخوان، إذا أراد لما يقول سكن المعز لحصن يعني الباقون بالفتح، إذا أراد يعني مثلا خلونا نشتغل مع بعض سؤال كذا، تمام؟ إذا أراد حركة غير الفتحة فإنه يذكرها، لا بد أن ينص عليها. لماذا؟ لأن القاعدة هنا ماذا؟ ستضطرب وسيكون فيها انخراما. تمام؟ يعني مثلا نقول مثلا سكن مثلا كسر المعز، هذا لا يتأتى، لم يقرأ، لكن من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال. تمام؟ فصار خلاص الآن ضد الإسكان ماذا؟ ضد الإسكان الكسر. أجل نقول ضد الإسكان تمام الفتح إن لم يقيد، فإن قيد فعلى ما قيد. تمام يا أخوان؟ طيب هنا ماذا يقول؟ ركزوا. وحرك عين الرعد ضما كما رسى، ركزوا، وحرك عين الرعد ضما كما رسى. طيب ضد التحريك ماذا؟ الإسكان. أجل يقولون ماذا؟ الرعب. طيب الباقون لهم التحريك، نأخذ الفتح الرعب، لا نأخذ الضم. لماذا؟ لأنه نص عليها، يعني قيد الحركة بأنها الضم لا غير. طيب هنا يقول مثلا وأرنا وأرني ساكن الكسر، ها أعطاك الضد اللي هو الكسر دم يدا. تمام؟ لو سكت هتفتح على مقتضى لما قال والإسكان أخاه منزلا، فأجل فقيد الحركة تمام التي هي ضد السكون بماذا؟ بالكسر. تمام يا إخوان؟ هذا معنى قوله، معنى ما قاله. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا. طيب وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. طيب يعني يقول جعلت يعني هذه زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار، يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوانا على سرور المتقابلين. الأخوة الحقة يعني ترفع من شأن الإنسان وترفع من شأن المجتمع ككل، لكن أن تكون الأخوة حقة على يعني على حقيقتها، يعني تكون ظاهرا وباطنا. طيب على غرار الصحافة الصفراء، يعني أن لا تكون يعني أخوة صفراء. يعني وأخيت بين النون والياء، يعني جعلت النون والياء أخوين. كيف؟ إذا قرأت لك أن فلانا يقرأ بالياء، أجل الباقون يقرؤون بماذا؟ بالنون. أجل الأخوة هنا تقتضي الضدية، الأخوة هنا تقتضي الضدية يعني. طيب وأخيت بين النون والياء، شوف إذا ما يقول ماذا يقول هنا، ويا ونكفر عن كرام، عن كرام يعني ذكر لك الياء هنا صراحة عندك حتى ونكفر يعني، لكن لو فرضنا أنه قال ويا ويكفر عن كرام تمام، على طول تأخذ من ضد الياء إيش النون خلاص. طيب فيقرأ حفص بن عامر ويكفر بالياء وغيرهما يقرؤون بالنون، لماذا؟ لأنه آخى بين النون والياء وفتحهم وكسر، أجل جعلت هناك أخوة أو آخيت بين الفتحة والكسرة، فإذا قلت لك افتح لفلان في الباقون بماذا؟ بالكسر تمام. يقول وحيث هنا مثل أيضا لما قال يعني لما قال إن الدين بالفتح رفل، شوف إن الدين بالفتح رفل، رفل من؟ الكسائي، يقرأ إيش بالفتح، أن نص على قراءته أن الدين. طيب ما قراءة الباقين؟ إن الدين من أين أخذناها؟ أخذناها من أنه آخى بين الفتحة والكسرة، وكذلك آخى بين النصب والخفض تمام. مثل طبعا النصب والخفض والفتح والكسرة، طبعا من نحب النحو والنصب والخفض هذا في المعربات، والفتح والكسرة هذا في المبنيات، وغير أولي بالنصب صاحبه كلا الصاد شعبة وكلا ابن عامر، نص بالنصب لصاحبه كلا يعني وغير، غير هي غير أولي، غير أولي، غير أولي الضرر، يقرؤون بالنصب. طيب سكت عن الباقين، نعم سكت عن الباقين، وحتى لا تتشعب لأن ضد النصب يحتمل الرفع ويحتمل الخفض أو الجر على المدرسة الأخرى، الخفض والجر يعني اسمان لشيء واحد تمام، ويقرأ يعني يقرؤون الباقون حتى لا تتشعب فتقرأ بالخفض تمام، أجل تقرأ بماذا؟ غيري، غيري أولي، غيري أولي الضرر تمام. أجل نستفيد من هذا البيت باختصار شديد أنه آخى بين النون والياء، فإن ذكر لك أن قراءة فلان من القراء بالنون فالباقون بماذا؟ بالياء، وآخى بين الفتحة والكسرة، فإذا ذكر لك أن فلانا يقرأ بالفتحة فالباقون بماذا؟ بالكسرة، ثم آخى بين النصب والخفض تمام، فإذا قرأ فإذا ذكر لك أن فلانا ينصب فالباقون بماذا؟ بالخفض تمام. يقول وحيث أقول، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بغيرهم بالفتح والنصب أقبل. يقول إذا قلت لك أن قراءة فلان بالضم تمام أو قراءة فلان بالرفع ولم أقيد، خلاص ولم أقيد تمام، فتكون قراءة الباقين بماذا؟ تكون قراءة الباقين بالفتح، لماذا قال؟ لأن بالفتح والنصب طبعا، الفتح إذا قال لك الضم والنصب إذا قال لك الرفع تمام. مثلا هنا يقول وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، ابن عامر اللي هو مرموز كل لا تمام يقرأ بماذا؟ بضم الياء، يقول يرون، وقرأ غيره بإيش؟ بالفتح تمام. لماذا يا شيخ؟ لأنه قال إذ يرون أو ذي يرون الياء بالضم كل لا، يعني اقرأ لابن عامر بالضم، أجل الباقون بماذا؟ بالفتح تمام يا إخوان. طيب وحتى يقول هنا يقول الرفع في اللام أولى، الألف من أولى، هذا مرموز من؟ مرموز نافع، اقرأها بماذا؟ بالرفع، وسكت، فإذا سكت على طول فغيرهم بالفتح والنصب، أجل يقرأ حتى يقول، حتى يقول الباقون يقرؤون حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طيب وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. يقول هنا شوف هنا ماذا يقول، يقول وإذا قيد الضم بكونه ضد الإسكان فتكون القراءة الأخرى بالإسكان، وجزءا وجزء وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، خلاص نص عليها يا إخوان، ضم وإسكان خلاص نص عليها تمام. فيعني شعبة صار يقرأ ماذا؟ جزء، مثل أخذ جزء من الضم، من الضم، يعني لو لو لو لو أطلق وقال وجزءا والإسكان صف، الباقون يعني يحتمل الفتح ويحتمل إيش ويحتمل الكسر، لكنه نص عليها. طيب ثم قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. طيب يقول يعني يريد أن يقول لك أني إذا ذكرت لك أي كلمة قرآنية بالرفع تمام مع احتمال التجويز العقلي هنا التجويز المنطقي مع احتمال أن تكون يعني مع احتمال أن يكون الرفع والنصب فخذ الحكم من اللفظ على لفظه. هذا لما قالوا باللفظ يستغني وباللفظ استغني مثلها يعني شبيهة بها مثال يا شيخ خالصة أصل لا بد تحفظها زي كذا وخالصة أصل لماذا؟ لأنه لفظ قال على لفظها أطلقت من قيد قيد ماذا؟ أن خالصة لأصل لماذا؟ لمن؟ لنافع عجل نافع يقرأه بماذا؟ خالصة يوم القيامة تمام؟ والباقون هيكون خالصة يوم القيامة تمام؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلاء. طيب التذكير ويجب خليط لا بتحكي الباقون بماذا؟ بالتأنيث ولا تمام يا أخوان. طيب وفي الرفع والتذكير والغيب الغيب يعني وبل يؤثرون حز الغيب أجل الباقون بماذا؟ بالتاء بل تؤثرون يعني هذه يعني هذا البيت مر معنا يعني مر معنا سابقا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا يعني تذكر في قوله باللفظ يستغني عن القيد إن جلا وكذلك ما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتقبلا. ثم قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست به في الجمع إذ ليس مشكلة. شوفوا يا إخوان معنى الكلام كأنه يريد أن يقول لك أني لن ألتزم بذكر الكلمات المختلف فيها طبعا زي مالك. أولا هناك ماذا قال؟ يعني لا بد أن أذكر الكلمة ثم أذكر إيش؟ ثم أذكر الرموز ثم أتيك بالواو إيش؟ الفاصلة تمام؟ في الرمز الكلمي لا هذا في الرمز الحرفي تمام؟ قالوا لأنه يلتبس يعني تمام؟ في الرمز الكلمي يقول لا قد آتي لك بهذا الرمز الكلمي قبل الكلمة القرآنية أو بعد الكلمة القرآنية. أجل لو سئلتم في يوم ما وقيل لكم ما الفرق بين الرمز الحرفي والرمز الكلمي في علاقتهما مع الكلمة القرآنية تقول لا الرمز الحرفي يكون بعد الكلمة القرآنية وجوبا عند الشاطبي تمام. لكن هذا إذا تجرد الرمز الحرفي لوحده ما كان في نفس الأبيات مثلا رمز كلمي إضافة إلى الرمز الحرفي. لكن في الرمز الكلمي قد يتأخر وقد يتقدم لعدم اللبس ماشي يعني سيأتي بها مرة مثلا قبل الكلمة القرآنية ومرة قبل بعد الكلمة القرآنية مثلا وصحبة يصرف شايف هنا قبل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه اللهم صرف عنا كل سوء. جاب الرمز القرآني الرمز الكلمي قبل صحبة وحقا بضم الباء فلا يتحسب أن جابها قبل هذا تمام. لكن من يرتد عن جاب الرمز الكلمي بعد الكلمة القرآنية أجل نقول في الرمز الكلمي لا يشترط أن يأتي به بعد الكلمة القرآنية كما الرمز الحرفي ولكنه قد يأتي قبلا وقد يأتي بعدا تمام. ثم قال وسوف أسمي حيث يسمح رضمه به موضحا جيدا معما ومخولا. يا إخوان هو ما أراد بهذا النظم إلا التيسير على الدارسين لكن يقول أحيانا يسمح لي النظم كيف يسمح بأن لا يختل الوزن فإذا سمح لي النظم ماذا فعلت؟ ذكرت لك ماذا؟ ذكرت لك القارئ. طيب هو قال وسوف أسمي طبعا أسمي هنا عامة سواء ذكر اسم القارئ أو ذكر مثلا كنيته أو نسبه أو إلى آخره ماشي يعني مثلا في قوله مثلا ورقق ورش سمى سمح له النظم. وإن كان هذا البيت يدخل تحت قاعدة أخرى سيذكرها وأنه وهي أنه أظن البيت اللي بعده، وهذه هذا هو البيت، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد، هذا الآن التسمية هنا وجوبية، فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. يعني إذا انفرد قارئ من القراء تمام واختص بباب من أبواب الأصول فلا بد أن نسمي ذلك إيش؟ فلا بد أن نسمي ذلك القارئ. مثلا ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، هنا ذكر أبو عمرو البصري تمام لأنه اختص بهذا الباب. وطبعا يا إخوان من قرأ منكم من الشاطبية إفرادا أو جمعا يعلم أن المشارقة لا يأخذون بالإدغام الكبير إلا للسوسي، لا لأبي عمرو البصري على إيش؟ على ظاهر الشاطبية. لماذا؟ لأن المشارقة يأخذون بما قيده تلاميذ الشاطبي، وقد ذكر السخاوي في فتح الوصيد أن شيء أن الشيخ أبو القاسم لم يكن يقرئ بالإدغام الكبير إلا للسوسي تمام. فأخذ تقييد هذا الإطلاق من ذكر السخاوي وهو أجل تلامذة ماذا؟ أجل تلامذة الشاطبي رحم الله الجميع. هذه قاعدة لا تنسوها أبدا، المشارقة يأخذون بتقييد ماذا؟ بتقييد التلميذ أو الطالب أو الراوي المباشر عن إيش؟ عن الشيخ، كما فعلوا في باب الإدغام الكبير لما قيدوه بالسوسي ولم يتركوه لأبي عمرو بناء على ما ذكره السخاوي في فتح الوصيل رحم الله الجميع. طيب أين وصلنا؟ وصلنا وسوف أسمي حيث يسمح رضمه به موضحا جيدا مهما وخلا. يعني خلاصة البيتين السابقين أني سأذكر لك القارئ إما باسمه أو كنيته أو إلى آخره تمام. والله ما أدري، أنا خاف إن الصوت انقطع وكذا، معليش معليش دقيقة يا إخوان. طيب الله خيرا، سامعين الصوت واضح. طيب معليش استحملوني شوية يا إخوان كذا حتى يعني نقطع يعني شوطا يعني ولو كذا كم دقيقة إن شاء الله. سامعين يعني؟ نعم شيخنا مسموع الصوت. نعم نسمع يا شيخنا نسمع. أجل الله يحفظكم، بس أقف على موقف مناسب تمام؟ طيب لأنه بعدين وسميتها تمام، استحملوني بارك الله فيكم. طيب خلاصة ما قاله هنا أنه إذا سمح له النظم بتسمية القاري سماه تمام، لكنه يوجب على نفسه التسمية إن اختص أو انفرد قارئ من القراء أو راوي من الرواة بباب في الأصول. هذا مختصر الكلام. ثم قال أهلت فلبتها المعاني لبابها وصوت بها ما ساغ عذبه مسلسلا تمام. يعني يريد أن أتكلم على أنا قيل لي أن الغرفة ستفصل أو كذا، خلوني أكمل البيتين الذي بعد. وفي يسرها التيسير تختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملة. هذا يريد أن يقول أني أردت إيش يعني نظم كتاب إيش؟ كتاب التيسير لأبي عمرو إيش؟ لأبي عمرو الداني. وفي يسرها التيسير تختصاره، يعني قصدت اختصار الاختصار والتيسير بنظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. لماذا؟ اختيارا، هو اختار كتاب التيسير، هذا هو الاختيار تمام، ولأنه كان من أشهر الكتب التي تقرأ في ذاك الزمن. فأجنت بعون الله منه مؤملة، يعني أن يعني أجنت طبعا القصيدة، فأجنت هي عن القصيدة بفضل الله وكرمه يعني وتوفيقه منه مؤملة، يعني ما أملته من الفوائد ومن الانتشار إلى آخره. ثم قال ركزوا في هذا البيت يا إخوان، وألفافها زادت بنشر فوائد. هذا هو الاختيار، له زيادات على الشاطبية على التيسير، وألفافها زادت، يعني زادت الشاطبية بذكر فوائد ذكرتها وضمنتها نظمي الذي هو الشاطبية. ثم قال فلفت حياء وجهها أن تفضل، يريد أن يتواضع رحمه الله تعالى بأن يقول أن الشاطبية يعني صورها تصويرا جميلا وجعلها كأنها تلك الغادة الجميلة التي لفت حياء وجهها أن تفضل على الأصل الذي هو كتاب التيسير. في الحقيقة هي فضلت على كتاب التيسير، ولذلك نسي كتاب التيسير تماما ولم يعد يقرأ إلا بالشاطبية ولا يرجع لكتاب التيسير إلا في الأبحاث وفي الرسائل وإلى آخره، وهذا من كرم الله وفضله يعني أن خلدهما بهذا النظم المبارك. ثم قال وألفافها زادت بنشر فائد فلفت حياء وجهها أن تفضل، هذا من بديع الأدب تمام، من أدب الطالب مع التلميذ، ولك أن تقول الفرع تمام مع الأصل، ويليت أن يعني نستشعر مثل هذه المعاني الجميلة. لكن يا أخوان أحب يعني أن ألفت انتباهكم إلى قوله زادت بنشر فوائد، أن الزيادات التي زادها الشاطبي تمام هو اشترط في بداية اشترطها في بداية نظمه أنه لم يكتفي بكتاب التيسير، إنما ستكون هناك إيش زيادات على كتاب التيسير. ثم قال وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، يعني سميت هذه القصيدة وهذا النظم أو هذا المنظوم بحرز الأماني، طبعا أكمله ووجه التهاني هناك تيمنا بذلك الاسم وتفاؤلا، يعني حرز الأماني ووجه التهاني كان الإنسان حاز أمانيه وهني بالقبول من بحيازة هذا العلم وبالقبول من الله عز وجل. ثم قال فهنه متقبلا، الله أكبر، شوفوا إرادة النفع للغير، يعني شوفوا النية الطيبة لما قال فهنه متقبلا، لما أعطاك هذا النفس بسماحة وبرضا نفس انتشر وبقي. البعض لا يعطيك المعلومة يعني إلا بشق الأنفس أو بشق الأنفس على القراءتين يعني تمام، فيعني فهنه متقبلا، يعني تقبل هذا إيش وتلقاه واهنأ به يا طالب العلم، وكان له ما أراد رحمه الله تعالى، فتلقت الأمة هذه الشاطبية بالله بكل يعني حب وتم له المراد. وأسأل الله عز وجل يعني أن يجمعنا جميعا يعني في مستقر الرحمات، وأن نصلح نوايانا قبل ذلك. وأوصيكم الأحباب بالحفظ، وهذا والله من الإحسان، يعني الإخوان لا تدرون إلى أي مدى تعبوا حتى يفتحوا مثل هذه الجامعات وييسروا مثل هذه الأمور. فمقتضى هذا الإحسان أن نحسن أيضا بالوفاء بالمتطلبات التي علينا، وأنتم أهل الإحسان والفضل، يعني خاصة وأنكم تلتصقون بالقرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، ولعل في ثناء الشاطبي على التيسير الثناء المبطل لما قال فلفت حياء وجهها أن تفضل، فيه إيماء إلى الإحسان وإلى حفظ الجميل وللسابق. وأيها الأحبة، لن ينجح هذا العمل إلا بتكاتف الجميع، إلا بتكاتف الجميع. ومن التكاتف أن يعطي الإنسان أو أن يخلص ما عليه من متطلبات والتزامات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ويرزقنا العمل ويرزقنا الإخلاص. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي احنا